يقول: هل من الممكن أن تشرح لنا وضعية الصلاة في الطيارة؟ هذا السؤال حيث يكون الإنسان جالسا على كرسي الطائرة، وهل الإيماء يكون بالرأس فقط أم بالبدن؟ هذا السؤال يسأل صاحبه عن كيفية الصلاة في الطائرة الفريضة يعني، ولا سيما إذا لم يستطع أن يصلي الصلاة بقيام وركوع وسجود وجلوس، بل كان في كرسيه، وهل يكون الإيماء بالرأس أو بالجسم؟ نقول الحمد لله فيما يتعلق بالطائرات السعودية فيها متسع الآن، فيها مكان يصلى فيه، وبعض الأحيان قد لا تجد في بعض الطائرات، في بعض الأنواع ما يوجد فيها، بل وفي بعضها قد تجد المشاكسة من بعض المضيفين، وهذا آخر ما حصل لي أنا المتحدث إليكم، فقد سألت المضيف وكنت أطير من المدينة إلى الرياض قبيل الفجر، وأخرى إلى الدمام إليكم هنا قبيل الفجر، فسألته أن يأذن لي لأننا طرنا مع الأذان في المدينة النبوية، فقال: قليل وأعود. ثم عاد إلي وقال: ما هو لازم تصلي قائما وقاعدا، وأخذ المجلة أهلا وسهلا وأعطاني إياها، فتحها لي على صفحة إيش؟ القراءة لصلاة المسافر لصاحب الفضيلة الشيخ العلامة المحقق محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. فلما رأيت ذلك منه تتوقعون ماذا أجبته؟ تتوقعون ماذا؟ أخرجت بطاقتي حق العمل من الجامعة فيها التعريف بي وأعطيته إياها، اسمي، رتبتي، منصبي، عملي، فقلت له: يا هذا، أنا ما استفتيتك، أنا سألتك أن تأذن لي، الآن الطيارة أقلعت، هل الآن الوقت مأذون لنا نقوم ولا لا؟ أنا ما طلبتك الفتية، أنا أفتيك وأمثالك أيها الإبن الكريم. قال: أنا ما أقدر آذن لك. قلت له: فيه مكان؟ قال: ما في مكان، أنا كنت في الكرسي الأول ما بعد الدرجة الأولى رقم 30، وبينه وبين الأولى مسافة. فقلت له: أما القبلة فأعرفها، وأما الإذن فليس لك إذن. أبى ما يأتيني باللحاف هذه السجادة، فأخذت شماغي وفرشته وصليت، وبعد أن صليت قام الثاني وصلى، والثالث وصلى، ثم انتفضت الطيارة عليه جميعا وصلوا في الوقت ولله الحمد. والله الذي لا إله غيره هذا الذي حصل. فالشاهد، إذا استطعت أيها الأخ السائل وكان في سعة نركع ونسجد، وكلكم يعرف الفارق في هذا متسع، فإذا كنت لا تستطيع أن تصلي في المكان الخلفي الذي يتسع لاثنين أو ثلاثة أو أربعة على يمينك، فصلي في مثل هذا الموضع. نعم، بس نكمل السؤال، فصلي في هذا الموضع. أما إذا لم تستطع وخشيت خروج الوقت، وكانت الصلاة مثل هذه الصلاة الفجر لا تجمع إلى غيرها، فإنك تصلي على هيئتك، والله جل وعز قد قال: اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، فنحن نسمع ونطيع ونؤدي الصلاة في وقتها ونصليها في وقتها على أي حال، ونكون حينئذ ملحقين بأهل الأعذار، والله يتقبل ويسامح. فإذا صليت إلى غير القبلة سمحت وعفي عنك بدون ركوع ولا سجود، يكون جالسا الإنسان في كرسيه مكبرا تكبيرة الإحرام جاعلا يديه على صدره، فجلوسه كصلاة الجالس على الكرسي العادي، ويجعل السجود أخفض من الركوع، والحمد لله. يخفض برأسه ركوعا ويخفض به سجودا أخفض من الركوع. نعم.